والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 61، 61. طبعا كالعادة لا بد من فائدة حديثية، ومعلوم أن العلماء يقسمون الحديث إلى قسمين، رواية ودراية. ولعل إن شاء الله إذا وجدنا متنفسا وجدنا وقتا سندرس البيقونية ثم النخبة، ولما للباعث الحثيث. الباعث الحثيث له طريقة جميلة، بل يقال واختصار الحديث، لكن سماه أحمد شاكر الباعث الحثيث، أما ابن كثير سماه الاختصار. عنده طريقة جيدة جيدة في اختصار إيش؟ كتاب علوم الحديث لمن؟ الصنعان. والاختصار أصعب شيء في التأليف، والتهذيب أصعب شيء في التأليف، لأن الاختصار أو التهذيب يحاول أن يحافظ على مادة الأصل، والتهذيب لا يعني أنه أن يأتي الكتاب مختصرا، بل قد يكون التهذيب زائدا على الأصل. ومن استقرأ كتب التهذيبات يرى هذا جيدا. اقرأ مثلا كتاب الكمال، واقرأوا تهذيب الكمال، واقرأوا تهذيبه للحافظ ابن حجر، واقرأوا أيضا تذهيب التهذيب الخزرجي، واقرأوا أيضا تهذيبه للحافظ الذهبي، فستجدون هناك زيادات وتعليقات مفيدة غير موجودة في الأصل. واضح؟ فلذلك إن شاء الله إلى ذلك الحين نذكر هذه الفائدة، ولعل إن شاء الله نتكلم على الحديث. هو مصطلح الحديث أسهل شيء، إنما يحتاج إلى فطنة وذكاء وحفظ، فطنة وذكاء وحفظ، ولا سيما إذا كان الإنسان ممن تخصصه علمي، لأن أيضا المصطلح الحديث فيه طريقة، أن التقسيمات إذا عرفت التقسيمات يسهل عليك مصطلح الحديث من حيث القبول ومن حيث الرد والفرق بين ومن حيث الصحة ومن حيث الحسن ومن حيث الضعف ومن حيث الرفع ومن حيث الوقف ومن حيث، إذا عرفت هذا فقد أتقنت. يبقى ماذا يبقى؟ تبقى المصطلحات وتبقى التعاريف، وتبقى التعاريف والحدود، والحدود تختلف باختلاف الأشخاص. وأهم التعاريف والحدود أن يعتني بها الإنسان التعاريف واصطلاحات المحدثين، وليس الفقهاء ولا الأصوليين، على أن بينهما في بعض الأحيان يكون اتفاق واختلاف، اتفاق واختلاف. على كل، قاعدتنا اليوم عندما تسمعون، ولا سيما يكثر هذا الهيثمي في مجمعه، وأيضا البغوي في شرح السنة، وأيضا غيرهما يقولون عندما يذكرون الحديث رجاله رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح، أو يقولون رجاله ثقات، رجاله ثقات. طيب أنا أسأل، لا بأس، يعني أنا فكرت أن يكون الدرس من هنا فما فوق من باب الإثراء العلمي، ومن باب أن نشد بأذهان الطالب أن تكون مثل المحاورة، وهي ليست محاضرة وإنما هي كمحاورة أو بصفتها محاورة. إذا قلنا أو وجدنا حديثا يقول فيه الهيثمي أو البزار أو النووي أو ابن حبان أو ابن خزيمة يقولون رجاله ثقات، هل هذا الحديث ما مستوى؟ هل صحيح أم لا؟ رجاله ثقات، هل صحيح أم لا؟ لا يمكن أبدا أن يحكم على الحديث بأنه صحيح لقول المحدث قال فيه رجاله ثقات، لأن الحديث الصحيح كم شرط فيه؟ خمسة شروط. كم ذكرت من الشروط؟ ذكرت شرط واحدة. ذكرت شرط واحدة. إذن كيف؟ إذا توفرت فيه الشروط الخمسة صحيح. الخمس. لكن الآن إذا قلت رجال وثقات كم شرط توفرت؟ شرط واحدة فقط. طيب ولماذا حكمت عليه بأنه صحيح؟ شرط واحد. فلهذا تنبه لهذا. لأنها مسألة سهلة لكن خل من يتنبه فقط. وطبعا الطالب ينبغي أن ينبه. الطالب ينبغي أن ينبه. ومعلوم أن الناس الأقسام وأنواع. عالم ويعلم أنه عالم. إذا وقع في خطأ نذكره فقط. ومتعلم جاهل ويدري أنه جاهل. هذا يتعلم. جاهل ولا يدري أنه جاهل. هذا كارثة. هذا كارثة. فهمت كيف؟ كما قلنا أيضا الناس أنواع. منهم من يحفظ ويفهم. ومنهم من يحفظ ولا يفهم. ومنهم من يفهم ولا يحفظ. يفهم ولا يحفظ. ومنهم من لا يحفظ ولا يفهم. أعاذنا الله من هذا الأخر. لاحظتم؟ إذن فعندنا قاعدة اليوم. ما هي قاعدتنا اليوم؟ رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات. رجاله ثقات. طيب أنا أريد أن أسأل سؤال. بحكم أنك أنت درست البيقونية هل ختمتموها؟ طيب عندما نجد محدثا حتى أنت عندما نجد محدثا يقول هذا إسناد رجاله ثقات فهذا الترغيب والترهيب المنذري يكثر من هذا والهيثمي يكثر من هذا هذا إسناد رجاله ثقات بعد أن يذكر الحديث يقول هذا إشارة إلى ماذا؟ الحديث المسبوق يعني هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى مذكور إشارة إلى مذكور هذا إسناد رجاله ثقات أو يقول هذا إسناد رجاله رجال صحيح إسناد رجاله رجال صحيح يعني هل القولان في مرتبة واحدة؟ يا لا سلسة هل القولان في مرتبة واحدة؟ ليس في مرتبة واحدة ليش؟ لأن الأولى إسناده إسناد رجاله ثقات ثقات هذا مبهم لم يقيده ب والثاني هذا إسناد رجاله رجال صحيح أيهما أعلى وأرفع؟ رجال الصحيح طبعا أنت اسمه أيهما أعلى وأرفع؟ ثاني رجال صحيح رجال صحيح أنت إسناده رجال فقط ألاش؟ ثقة عن الشرط لا القول الأول أعلى وأرفع من القول الثاني القول الأول أعلى ليش أنا قلت هذا يحتاج إلى نوع من الذكاء ولا يحتاج إلى يحتاج إلى ذكاء لأن من الرجال الصحيح من لا يصل إلى درجة من يقال فيه ثقة خذوا هذه القاعدة لأن من الرجال الصحيح من لا يصل إلى من يقال فيه ثقة ولذلك ترون ذلك في المتابعات والشواهد وإلى غير ذلك كيف؟ لأن فيهم من يقال فيه صدوق ومن قيل فيه صدوق حديثه كيف هو؟ حديثه كيف هو سعد صمد؟ من قيل فيه صدوق؟ من قيل فيه صدوق حديثه كيف هو؟ حسن حديثه حسن من الرجال الصحيح من لا يصل إلى درجة من يقال فيه ثقة من يقال فيه ثقة طالب علم ينبغي أن يكون خفيف الكتابة خفيف الحفظ خفيف المحمل خفيف الظل خفيف المنظر على كل لأن قلنا لذلك قلنا هذا الأول أعلى علاش لماذا ماذا سيحصل لأن من الرجال الصحيح من لا يصل إلى من يقال فيه ثقة ثقة علاش فيه من يقال فيه صدوق صدوق وفيه من يقال لا بأس به يعني هل هو لا بأس به ركزوا معي جيد من قيل فيه صدوق حديثه كيف يكون حسن يكون حسن من قيل فيه لا بأس به لا بأس به نظر لا بأس به إذا قيلت في راو قالها أحد المحدثين دون ابن معين واحفظوا هذه الفائدة. إذا قال البخاري أو قال أحمد أو قال علي المديني أو قال أبو داود أو قال ابن خزيمة أو قال أي واحد قال أي واحد قالها دون ابن معين فتساوي إيش؟ تساوي أنه لم يصل إلى درجة الثقة، واضح؟ لكن إذا قالها ابن معين لا بأس به فهو ثقة عنده، فهو ثقة عنده إذا قالها ابن معين. ولذلك من يقرأ منكم تاريخ ابن معين برواياته من يقرأه يجد على أنه من المراتب التي ذكرها لا بأس به ومعنى ثقة. ولذلك أنا مما قرأته أنه مرة سئل قيل له فلان كيف هو أثقة؟ قال لا بأس به. قال قيل له كيف فلان؟ قال لا بأس به. قالوا ألا يكون ثقة؟ قال قد قلت إنه ثقة، قال قد قلت إنه ثقة. فقال العلماء ابن معين إذا قال لا بأس به معنى ثقة، إذا قال لا بأس به معنى ثقة، وأنا بينت هذا في قنص الشوارد الغالي. إذا قال لا بأس به معنى أنه ثقة. لكن ركزوا معي جيد، واحد قال فيه لا بأس به وواحد قال فيه ثقة، أيهما أعلى؟ هذا ثقة وهذا ثقة، إلا أن الذي قال فيه ثقة مرتبته أعلى قليلا، أعلى قليلا. ولذلك تسمى ليش؟ يسمى التوثيق النسبي. تعرفون التوثيق النسبي؟ التوثيق النسبي مثلا لو سئل الواحد، ركزوا معي جيدا، لو سئل واحد عن البياضي وسئل عن عبد الله بن لهيعة، عبد الله بن لهيعة ضعيف عند كثير من العلماء، وسئل عن البياضي في المقارنة سئل عن الرجلين، ركز معي، فماذا قال؟ قال هذا ثقة وهذا ضعيف، هذا ثقة هذا ضعيف. قلنا له لو سئل عنه استقلالا، ركز معي، عبد الله بن لهيعة ما رأيك فيه؟ قال ضعيف، ما عدا أحمد الشاكر وغيره قالوا بأنه ثقة، قال ضعيف. لاحظت عبد الله بن لهيعة كيف هو؟ ضعيف. لكن عند المقارنة بين ابن لهيعة والبياضي فماذا قال؟ قال هذا ثقة وهذا ضعيف. يعني بالنسبة لهذا، هذا عبد الله بن لهيعة بالنسبة للبياضي ثقة، لكن البياضي ضعيف. حتى قال الإمام ينسب لكثير من العلماء، وأذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى قال من روى عن البياضي بيض الله عينيه، من روى عن البياضي بيض الله عينيه. لو سئلت عن المهري هو ضعيف، سعد المهري ضعيف، لكن عند المقارنة مع حرام حكيم حرام فقال لك هو ضعيف استقلالا، ومع ماذا؟ ومع المقارنة ماذا قال لك؟ هذا ثقة، سعيد ثقة وهذا ضعيف. لماذا؟ ولهذا قال أيضا أحاديث حرام كلها حرام، أحاديث حرام كلها حرام. وهكذا أمثلة هذه كلها ستجدونها في كتاب شفاء التبريح في شرح ألفاظ التجريح. إذن لماذا ذكرت لكم هذا؟ لأبين لكم التوثيق النسبي، التوثيق النسبي. فلذلك يغلط من يشتغل في هذا العلم من المبتدئين أمثالنا، فيرى أنه قال هنا ثقة وهنا قال ضعيف، فيقول إيش؟ هذا تضارب في الأقوال، أو يقول إيش؟ هذا تناقض. هذا ليس تناقض، إنما هو تناقض في عقله، كما قلت لكم على السقاف، يعني في تناقضاته البالغة. على كل، إذن من رجال البخاري من قيل فيه صدوق، ومن رجال البخاري من قيل فيه لا بأس، بل منهم من يقال فيه صدوق سيء حفظ، وهذا سيأتيكم إن شاء الله وننبه على هذا. منهم من يقال فيه صدوق سيء الحفظ، ومنهم من قيل فيه ضعيف، منهم من قيل فيه ضعيف. قد يسأل واحد منكم، طيب أنت تقول بأن هذا قيل فيه ضعيف، والبخاري لماذا أخرج له، ومسلم لماذا أخرج له؟ دعك من مسلم، البخاري شرطه أشد، لماذا أخرج له الحديث مع أنه ضعيف؟ ما سؤال، ما الجواب؟ عنده طريق آخر. ها؟ عنده طريق آخر. لا. مرتبة طريق آخر. لا. صحيح من طريق آخر. لا. عنده شواهد. يعني ما أخرجوا له إلا بعد الانتقاء من روايته ما علم أن له أصل. ينتقون أحاديث التي يعلمون أن لها أصل. ركزوا هذا الجملة. تجدون هذا في الصحة. أو ينتقون أحاديثه التي يعلمون أن لها متابعا عليه، أن لها متابعا عليه، أو يخرجون أحاديثه إذا كانت من أصوله وكتبه. تصوروا مثلا واحد من حفظه ضعيف، من حفظه ضعيف لكن من كتابه صحيح، معمر كما سيأتي إن شاء الله، إذا حدث من كتابه، وهذا كثير وقد ذكرت هذا في كتاب إمداد السقاه بدلو الرواة، إمداد السقاه بدلو الرواة، يعني إذا حدث بكتابه وحدث بأصوله التي شافها بها المشايخ وصححها عليهم واحتفظ بها، يعني يضبطها، لكن لا يضبط صدره، إنما يضبط كتابه، لأن الضبط ضبطان، إما ضبط كتاب وإما ضبط صدر، واضح؟ فإذا حدث من كتابه كيف هو حديثه؟ صحيح. فالبخاري عندما يخرج لشخص ضعيف إنما يخرج له ما ينتقيه ويختاره مما له أصل في مكان آخر وله رواية، أو ما له متابع عليه، أو ينتقي أحاديثه التي في كتابه وفي أصوله، ولا يأخذان من؟ البخاري ومسلم، ولا يأخذان عنه من حفظه، عنه من حفظه، واضح هذا؟ طيب الآن ذكرنا لفظين، ما هما؟ قولين، القول الأول ما هو؟ رجاله رجال الصحيح، هو الثاني أو رجاله ثقات. أنا أسأل سؤالا، هل هذان القولان يلزم منهما صحة السند أم لا يلزم؟ لا يلزم منهما صحة السند. أحسنت. كلا القولين لا يلزم منه صحة السند فضلا عن ماذا؟ عن صحة الحديث، أو قل بلها عن صحة الحديث، لأنه قد يكون من حديث، أو قد يكون أحد الثقتين لم يسمع ممن فوقه في السند، واضح؟ إذا لم يسمع ممن فوقه في السند قد يكون إيش؟ وقد يكون في سماع أحد الثقتين عن الآخر ماذا يكون فيه؟ يكون فيه كلام سهل، إذن هذا واضح جدا. ومتى تقبل رواية كل منهما؟ متى تقبل رواية؟ إذا توفرت فيها الشروط. إذا لم يجتمع في سند واحد، إذا لم يجتمع في سند واحد، ثم أيضا قد يكون في السند شذوذ. نعم، قد يكون في السند شذوذ. ومتى يعرف ذلك؟ متى يعرف الشذوذ؟ أحسنت، بعد جمع الطرق، بعد جمع الطرق، واضح؟ إذن هذه فائدة اليوم، وهذه الفائدة في الحقيقة حبلى بالمفاجآت كما يقولون، ولكن هذا إن شاء الله إذا خصصنا في الرجال سترون إن شاء الله أن علم الحديث سهل جدا، والبعض يصعبه ما أدري لماذا. يلا تابع. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التخفيف في الوضوء. واضح. حدثنا علي بن عبد الله قال. باب التخفيف، لا كنا باب لا يتوضأ من الشك. ها؟ لا مشكلة. ترطى بابا، ترطى عن باب. ها؟ طيب باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. دقيقة، ماذا فهمتم من هذه الترجمة؟ دائما أقول لكم إن تراجم البخاري كلها بكاء، لم يفتضها أحد، كذا قال، وهذه في نوع مبالغة، ويقول الفقه البخاري يؤخذ من تراجمه، ودائما أنبه على بعض ما يستنبط من التراجم. هنا أقول باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ماذا فهمتم من هذا؟ أي أن الشك لا يزيد. ركزوا معي جيدا وتأملوا في الترجمة. فهمنا من الترجمة أن مذهب البخاري في الشك في الحدث أنه غير ناقض كالجمهور، واضح؟ مذهب البخاري كمذهب الجمهور لا يقول بنقض الوضوء، لا يقول بنقض الوضوء. طيب، عندما قلنا الجمهور من هم؟ الأحناف والشافعية والمالكية، عفوا، والحنابلة. أما المالكية فعندهم ناقض مطلقة، هذا على قول. ولذلك في نواقض الوضوء، نواقض الوضوء 16، بول وريح سلس إذا نطر وإذا نظر وغائط، حتى يقول والشك في الحدث، والشك في الحدث. فإذا إذا كان الشك، الآن غيتكلمنا على الشك اللي في الصلاة، ننظر في الشك هل داخل الصلاة أم خارج الصلاة. فإذا كان الشك داخلها قالت المالكية فيجب قطعها لأجله. متى؟ إذا كان داخل الصلاة. وإذا تمادى عليها، هنا إشكال، إذا تمادى على الشك وما قالوا يجب قطعه لكنه لم يقطع الصلاة، شك أنه خرج من مخرجه شيء، خرج من مخرجه شيء، إما ريح وإما شيء من هذا القبيل، لا نتكلم على صاحب السلس، المالكية قالوا إن كان داخل الصلاة يقطع الصلاة ويخرج. القول هب أنه لم يخرج، يعني تمادى عليها، وعندما فرغ من صلاته بان طهره، بان طهره، يعني ذيك مجرد الشك، وتيقن أنه لم يحدث أو يحدث، كيف تكون صلاته؟ صلاته صحيحة عند المالكية، قالوا صلاته صحيحة، يعني شك ثم تمادى على الشك في الصلاة، فتبين أنه إيش؟ تبين طهره، وتبين بان طهره وتيقنه من أنه كان على طهارة، قالوا صلاته صحيحة، ووضوءه طبعا تام إذا كانت صلاته صحيحة. لكن إذا بقي على الشك، ركز، سلم ولكنه بقي على الشك، لاحظتم هما صورتان، أعيد لأن هذه في الحق فيها إشكال، لكن تنبهوا بارك الله فيكم. أولا شك داخل الصلاة، المفروض ماذا يفعل؟ يقطع الصلاة، هذا لم يقطع الصلاة، فماذا؟ حتى انتهى من صلاته وبان طهره وتيقنه، كيف تكون صلاته؟ صلاته صحيحة. لكن إذا تمادى، صورة ثانية، تمادى ولما سلم بقي على الشك، بقي على الشك، ماذا تكون صلاته؟ صلاته باطلة، ووضوءه أيضا باطل، ووضوءه باطل. ولذلك يقول الشيخ الخليل، الشيخ الخليل طبعا أنتم تعلمون أنه هو المعتمد في الفتوى عند المالكية، قال وإن شك، هكذا يقول، وإن شك في صلاته، وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعيد، وإن شك في صلاته ثم بان الطهر كيف لم يعيد. هذا نص الخليل بلفظه. وإن شك من أراد أن يعني إذا أنتم طلبة علم أردتم أن تتخصصوا لا بأس أن يحفظ الإنسان الخليل، ولا سيما العبادة فقط، العبادة احفظوا عشرة من العبادة بركة عليه. وإن شك يعني حصل له شك، لأن لم يقل وإذا شك، لأن إذا غالب ما تأتي للتحقيق، وإنما إن للشك، أما للتحقق استعمال إذا وإن. وإن شك في صلاته ثم بان الطهر، ثم بان الطهر ماذا؟ لم يعيد. ما المراد بالشك؟ ما هو المراد؟ يعني عندما يقول وإن شك، الشك المراد به التردد، التردد ويكون على حد سواء، هذا الشك التردد ويكون على حد سواء، بخلاف الوهم، الوهم في الطهارة ولا الوهم في الصلاة. قالوا الشك أو الوهم غالب ما يكون لا أثر، الوهم لا أثر في الصلاة، لا أثر فيها، لا يؤثر فيها، إنما يحمل على ماذا؟ يحمل على اليقين، هذا هو الراجح. ثم المالكية عندهم، ركزوا معي، عندهم الشك قسمان غير ما ذكرت لكم. وابن حبان في صحيحه ذكر التفصيل لمن أراد أن يرجع إليه. والمالكية عندهم الشك قسمان. ما هو القسم الأول؟ إما أن يشك في الطهارة، وإما أن يشك هل بقي على الطهارة أم لم يبقى. واضح؟ شك هل توضأ أم لم يتوضأ، شك. هذه صورة. الصورة الثانية هو على وضوء ولكنه شك هل أحدث أم لم يحدث. واضح الصفة؟ شنو الصورة الأولى؟ شك هل توضأ. هذا ماذا نقول له؟ قم توضأ. شك هل توضأ، نقول له قم توضأ، لأن أنت لم تتوضأ، واليقين لا يرفع بماذا؟ بالشك. أنت يعني تشك هل توضأت أم لم تتوضأ، إذن ماذا نقول لك؟ توضأ. هو توضأ متأكد أنه متوضئ، ولكنه شك هل هو متوضئ أم ليس بمتوضئ. ماذا نقول له؟ نقول له الصحيح أنك على وضوء. لماذا؟ اليقين لا يزال بالشك ولا يرفع بالشك. وهذا الحديث أحسن نص، وأنا توسعت فيها للقاعدة في القواعد الفقهية لمن أراد أن يرجع إليها، فيها أكثر من 10 دروس في هذه القاعدة، اليقين لا يرفع بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان. الرجل شك، هي زوجته لكنه شك هل طلقها أو لم يطلقها. طبعا نقول له أنت لم تطلقها، أنت على اليقين لم تطلقها، أنت على اليقين لم تطلقها، خلاف للمالكية. أنتم تعلمون أن المالكية شددوا في هذه المسألة حتى قالوا مذهبنا أوسع من مكة والعراق إلا في باب الصرف والطلاق، يعني عندهم الطلاق ما شاء الله أسهل شيء. على كل قالوا لأن نربي بها الناس، نربي بها الناس. إذن فعندنا الشك، والشك هو التردد بين أمرين على حد سواء، وعندنا أيضا اللهو أو الوهم، سميه الوهم وسميه الوهل، هذا لغون، الوهم لغون، هكذا يقول الفقهاء، الوهم لغون يعني لا أثر فيه أو لا يرجى منه أثر، الوهم لغون. وعندنا ماذا آخر السيد صلى التخييل، التخييل. وهذا الحديث سيذكر لنا إيش؟ يذكر لنا الشك ويذكر لنا التخييل. التخييل إيش معنى التخييل اللي سيأتي؟ المعنى يظن أو يظن، يظن. الظن هنا أعم من تساوي ماذا؟ إذا يطلق الظن، الظن أعم من تساوي الاحتمالين. الظن أعم من تساوي إيش؟ الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل في اللغة العربية، على ما هو أصل اللغة. الظن يكون راجحا والشك يكون مرجحا. أي نعم. والظن ما هو؟ أو قل عبارة أخرى أسهل، الظن خلاف اليقين. واضح؟ هذه أسهل. وهذه المصطلحات سبحان الله إذا بقي الوقت في أصول الفقه سترون مصطلحات يعني سهلة، إنما شددوا وضيقوا واسعا، شددوا وضيقوا واسعا. أنا أسأل سؤال، التخييل حقيقة أم ليست حقيقة؟ التخييل لا يكون حقيقة، سجلوا هذه الفوائد، التخييل لا يمكن أن يكون حقيقة. طيب أنا أسأل سؤال، التخيل عند المالكية ناقل ولا غير ناقل؟ التخيل عند المالكية غير ناقل. أنت؟ ها؟ لم يذكره في وقت الله. التخيل غير ناقل، الصحيح أن التخيل عند المالكية غير ناقل. وما هو الناقل عندهم؟ الشك. الشك، والشك إما على الوضوء وإما الشك في الوضوء وإما في البقاء أو الشك على البقاء، بقاء الوضوء، الشك البقاء على الوضوء. واضح؟ إذن سيأتي إن شاء الله في الأحاديث الكثيرة مثل هذه المسائل، ولذلك سيأتي أيضا أنهم شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية شكا. طبعا سيأتي الشك يعني الذي شكا من هو، وعبد الله بن زيد كما صرح به إيش ابن خزيمة، وسيأتي أيضا شكية شكا من المعلوم، وسيأتي شكية كما صرح به مسلم في صحيحه، ها كما صرح به مسلم في صحيحه. وطبعا الشكوى لا تكون إلا من ماذا؟ إلا من علة. الشكوى لا تكون إلا من علة. نعم. واضح إذن؟ يلا تابع. حدثنا علي قال. من هو علي هنا؟ شيخ البخاري علي بن المدين. قال حدثنا سفيان قال. سفيان بن عيينة. لأن علي يعني روى عن شيخه كثيرا. نعم. حدثنا الزهري. من هو الزهري؟ محمد بن مسلم مشير الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب. مسيب، مسيب أو المسيب، وما من قال سيب الله من سيبني هذا غير صحيح. نعم. وعن عباد بن تميم. عن عمه أنه شكى. عباد بن تميم بن زيد الأنصاري المدني. نعم. أنه شكى إلى عندكم حق؟ طيب حتى لو يفيد تحويل السند. تحويل السند. نعم. وعن عباد بن تميم عن عمه. حق عباد بن تميم. نعم. تحويل السند. نعم. عن عمه. عمه من هو؟ عبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري هذا المازني، هذا قتل للأسف ذي الحجة بالحرة، قتل في ذي الحجة بالحرة للأسف، وطبعا قتل سنة 63 هجرية، 63 هجرية، وله في البخاري أحاديث تسعة ستأتيكم إن شاء الله، وله في البخاري تسعة أحاديث. نعم. خوارج. نعم. نعم تابع. أنه شكى إلى رسول الله. شكى، لاحظ هنا شكى، يعني يقال من شكوت فلانا إلى، ومن إذا أخبر عنه بماذا؟ شكوى. شكوتك إلى فلان بسوء ولا بخير؟ بسوء. طبعا بسوء. والشاكي هنا من هو؟ عم عباد. وعم عباد من هو؟ ها؟ هو عبد الله بن زيد. وما هو الدليل على أنه عبد الله بن زيد؟ ودائما أقول لكم على أن غريب الحديث يفسره غريب آخر، صرح بذلك ابن خزيمة في صحيحه. وهذا شكى رجلا أو الرجلان معرف، هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري. طيب لاحظوا واحد القضية، هنا شكى للمعلوم، ولكن في صحيح مسلم شوكية، والنووي اعترض على شوكية على شكى عفوا، قال لأن وهناك من اعترض أيضا عن شوكية، قال لأن الشاكي غير معلوم. لاحظ نعم ثالث أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه لاحظوا يخيل، التخييل مجرد تخييل، هذا ليس حقيقة، يخيل إليه هذا ابن حبيب. اسمعوني جيدا، هذه فائدة وهذه من فوائد التي تؤخذ من أفواه الرجال، أخذناها من شيخنا الشيخ عياد. إذا سمعتم ابن حبيب يقول كذا وكذا يخالف المالكية، فاعلم أن غالبا ما يخالفهم بالسنة ابن حبيب على ما قيل فيه. واضح ابن حبيب مثلا أعطيكم في الشيخ خليل، قال باب الزكاة قطع مميز يناكح، حتى يقول الشارح ولو انحازت الجوزة إلى الأعلى لم تؤكل على الراجح، وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها وتحرم الفتوى بهذا القول، بل في بعض الشراح وابن حبيب، هذا هو القول الراجح أنها تؤكل. إذا سمى الله الجوزة فوق ولا تحت، سمى الله خلاص وانهار الدم. أما هذا التشديد الذي يشدد فيه المالكية فلا أساس له من الصحة. فقالوا ابن حبيب هنا خالف، كما قالوا في مسألة النية لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. واضح؟ إذا به قال ابن حبيب وتصح نية النهار لصيام عاشوراء، يجوز الإنسان أن يصوم عاشوراء بنية من النهار، واعترضوا عليه وقالوا وتحرم الفتوى بهذا القول. لماذا؟ لأن هذه هي السنة، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصوموا بالنهار نهارا، وأمر من كان قد أكل ينوي، فإذا نزل معنى أنه في النافلة قال يصح. فإذا ابن حبيب عنده قول يقول إذا خيل إليه، لاحظ إذا خيل إليه، اكتبوا هذا الفائدة، إذا خيل إليه أن ريحا منه أو أن ريحا خرج منه، إذا خيل إليه أن ريحا خرج منه لا يتوضأ، هو مجرد خيل. إذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ. ثم هل وقفوا؟ فلا يتوضأ. طيب هذا يكون فيه شطط، فقال إذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن، إلا أن يوقن. هذه مسائل يعني كنا نحفظها عندما يأتي كلام الفقهاء المالكية ويأتي ما يخالفه، ولا سيما مثل هذه الدقائق ينبغي أن تحفظ، وهذه هي دقائق العلم عند المالكية. إذا خيل إليه أن ريحا خرج منه فلا يتوضأ إلا أن يوقن، أما إذا تيقن هذا شيء آخر. واضح هذا؟ ماذا فهمتم هذا؟ يخرجون إلا التيقن، الظن حتى ولو كان الظن حتى يتيقن. يعني الشك عند ابن حبيب ليس من لا الشك، هذا شيء آخر. ها؟ يعني إذا خيل أن خرج منه لا يتوضأ إلا أن يتيقن، إلا أن يوقن، معنى أن يوقن يعني أن يتيقن. هناك قول آخر لسند مالكي أيضا، قال سند، اكتبوا، قال سند من تخيل له الشيء، تخيل مجرد تخيل له الشيء ولا يدري هل حدث، يعني هل هو حدث، من تخيل، لاحظ تخيل بناه للمجهول، من تخيل له الشيء ولا يدري هل هو حدث أو غيره، ولا يدري هل هو حدث أو غيره. ما هو ظاهر المذهب؟ فظاهر المذهب أن لا شيء عليه، فظاهر المذهب أن لا شيء عليه. احفظوا هذا القول أيضا، هل اذكروا لي هذا القول؟ قال سند، من تخيل له الشيء ولا يدري هل هو حدث أم غيره فظاهر المذهب أن لا شيء عليه. واضح هذا؟ القرافي قال ما ذهب إليه، وهذا قول مالك أيضا، قال وما ذهب إليه ما ذهب إليه مالك أرجح، لأن الإمام مالك عنده قول بأن التخيلات ناقض ولكنه ضعيف، وعنده قول على أن الناقض هو الشك، أن الناقض هو الشك، ولذلك الناقض هو الفاسد، ومنه نواقض الإسلام. وما ذهب إليه، قال القرافي وما ذهب إليه مالك أرجح. لماذا؟ التخيلات عند مالك ناقضة في رواية، ولكن الشك، احنا الآن على الشك، يعني إذا قلنا في الشك شنو هي شبهة من يرجح قول الإمام مالك على قول الجمهور؟ أو لا توسعنا نمشي، ها؟ لأن هذه مسائل ضرورية، يعني ينبغي الطالب أن يتقنها. ماذا قال الإمام مالك؟ ماذا قال الإمام مالك الصحابة؟ قال قرأ في ماذا ذهب إليه مالك الأرجح. علاش؟ قال الناقض هو الشك. إيه، ولكن علاش قال؟ لماذا؟ قال لأنه احتاط للصلاة، هذا هو التعليم. وأحسن ما في الفقه، طبعا المسائل الاجتهادية، التعليل. وخط تابعوا معي، ما ذهب إليه مالك هو الأرجح. لماذا؟ لأنه احتاط للصلاة. لأنه احتاط للصلاة، والصلاة مقصد ولا وسيلة؟ مقصد. وهي مقصد، هكذا قال، وهي مقصد، وهي مقصد، وألغى الشك، ألغى الشك في ماذا؟ في السبب المبرئ، ألغى الشك في السبب المبرئ. هذا كلام جميل. إذا الإمام مالك احتاط في ماذا؟ احتاط في المقصد، وغيره احتاط في ماذا؟ في الطهارة، والطهارة هي وسيلة. لاحظتم هذه القاعدة؟ هل فهمتموها أم أزيد لها شرحها؟ ها، ماذا فهمت؟ مالك رحمه الله احتاط في المقصد، في المقصد، ولذلك ألغى الشك في ماذا؟ ألغى الشك في السبب. شنو هو السبب؟ المبرر. وغيره ماذا فعل؟ احتاط في السبب، احتاط في السبب، وهي الطهارة، والطهارة مقصد ولا وسيلة؟ وسيلة. وألغى الشك في ماذا؟ ألغى الشك في ماذا؟ في السبب. لا، أنا لا أقصد مالكية، الإمام مالك خلاص انتهينا منه، لكن غيره ماذا فعل؟ غيره احتاط في السبب، احتاط في السبب، وهو الطهارة، وهي الطهارة. وألغى الشك في ماذا؟ هذا غيره، وألغى الشك في ماذا؟ في الحدث. أما الصلاة الإمام مالك في الحدث الناقض لها، ألغى الشك في ماذا سعد صمر؟ في الحدث الناقض لها. وش فهمتم هذا الكلام؟ ها؟ فهمتوا؟ أما أنتم إذا دخلتوا الشراح ديال الخالد، واضح هذه القاعدة؟ ماذا فهمت؟ فهمنا أن الإمام مالك، أرفع صوتك، فهمنا أن الإمام مالك رحمه الله تعالى جعل الشك من نواقض الوضوء لأنه احتاط للصلاة، احتاط للمقاصد، احتاط للصلاة باعتبارها مقصد. أه. أما الآخرون لا، لكن ألغى، وألغى الشك في السبب المبرر، السبب المبرر، وغيره وغيره قالوا بالشك في الطهارة. أها وهو والطهارة هي وسيلة. هي وسيلة. وألغى الشك في ماذا؟ ألغى الشك في الحدث. ناقض لها. وألغى الشك في الحدث ناقض لها. ولذلك ممكن أضيفكم قاعدة أخرى ولا لا؟ عند ارتباط بها الاحتياط والاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. الاحتياط للمقاصد أولى من الاحتياط للوسائل. واضح الآن؟ كأن هذا الذي مر بكم كله مجموع في هذه القاعدة الأخيرة. واضح ولا عندكم إشكال؟ واضح. ها؟ عثمان واضح؟ عندما أرى عثمان الزوغان يقع في عينيه وتكاد السماوات والأرض أن تغيض في وجهه أقول اختلط عليه. اليوم رأيته يضحك فأين إلى عثمان؟ 100%. طيب يلا تابع. واضح السؤال؟ في إشكال؟ ها؟ في إشكال؟ هذا حديث جميل، هذا من الأحاديث التي استدل بها أصحاب قاعدة اليقين لا يرفع بالشك. ها؟ هناك أحاديث أخرى كثيرة. نعم أيه. وهذه المسألة هنا حتى في قضية الكفر، حتى في قضية الكفر اليقين لا يزال بالشك. لذلك لا بد من الاحتياط في ماذا؟ الاحتياط في مسائل التكفير. نعم ثالث. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يعني يشبه له، يشبه له، يشبه له، هذا معنى يخيل إليه، يظن، يظن. ولهذا الظن قلنا هو أعم من تساوي الاحتمالين أو ترجيح أحدهما على ما هو أصل اللغة العربية. نعم، من أن الظن، الظن إيش؟ خلاف ماذا؟ خلاف ماذا؟ خلاف اليقين. الظن خلاف اليقين. نعم. أنه يجد الشيء، يجد الشيء، ولاحظ يعني الشيء الخارج من السبيلين، الحدث الخارج من ظهوره أو. ولذلك ماذا فعل هنا؟ صرح أم لم يصرح؟ لم يصرح. يجد الشيء، يجد الشيء، لا مش نكرة، لم يصرح. واضح؟ طيب. وإن كان صرح به الإسماعيلي، إسماعيلي صرح ولفظه يخيل إليه في صلاته أنه يخرج منه شيء في رواية من ضبره. ها؟ نعم. لأن العلماء قالوا فيها العدول عن ذكر الشيء المستقضع، يعني أن لا يذكره باسمه إلا للضرورة، إذا كان للضرورة لا بأس أن يذكره. هذا لا يعني أنه لا يجوز، بل يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار أطيب الكلام، ولكن للأسف إحنا لا نختار أطيب الكلام، إنما نختار أطيب الطعام وأطيب النساء. الواحد يريد أن يتزوج لا يختار دينها، إنما أول واحد يقول لك على أنها ينبغي أن تكون جميلة. هذا السؤال الأول، هذا السؤال الأول. وثم يحبذ نظر في المرأة ليرى وجهه هو، وهو يريد يعني ملكة الجمال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، وهو لعله أسود زيتونة، يعني انظر في المرأة، ابحث عن دينها، ابحث عن دينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. يعني لا بأس أن يجتمع الأربع، ما أجمل أن يجتمعنا، ما أجمل أن يجتمعنا، لكن لو خيرت دعاء بالفقر عليه إن لم يفعل. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك، فاظفر بذات الدين. أما يعني إذا تزوج من أجل الجمال، الجمال إذا لم يكن محصرا بالدين ولم تكن منشأة في الأصل العريق، قد يغري الفسق بالطمع فيها والتردي فيها، هو الفاحشة دون مبالاة بما يعود على الأسرة من الدمار وعلى الأبناء من العار والشنق. على أن المسلم لائق له أن يكون مطمح، أن يكون مطمح نظره دائما ماذا؟ الدين في كل شيء، ولا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأبلغ فاظفر بذات الدين. تربت يدك، التصقت يدك بالتراب، يعني كناية عن الفقر. ومنهم من قال بأنه دعاء عليه بالفقر، منهم من قال دعاء عليه. هناك حديثان يعني عبد العزيز غمال حاول أن يصححهم، وهما في الحقيقة ماذا أقول لكم، هما صحيحان، أصح من الوتد في النخال، أصح من الوتد في النخال. بالله عليك الوتد إذا ضربت عليه في النخال يدخل، يكون يدخل الحق، ما يكونش صحيح، ما يكونش صحيح. كذلك هذان الحديثان، واحد يكاد أن يكون موضوعا، واحد واهي جدا فوق الضعيف، ومع ذلك حاول بكل السبل والطرق، والواقع يصدق ذلك. الواقع متى يكون الواقع؟ قاعدة من قواعد التصحيح، هذا معروف عند الغماريين. ومع ذلك حاول أن يصححهم. شنو هما الحديثان؟ من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لجمالها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوجها لدينها بارك الله له فيها وبارك لها فيه وجمع بينهما في خير. خلط شيء مع شيء. وحديث آخر، لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تتزوجوهن على ولا تزوجوا النساء من أجل مالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولا أمة سوداء جرباء ذات دين أفضل من امرأة حسناء لا دين لها. هذا كله خرافة. ها؟ صحيح، عقدة لرواد حد. هذا مسكين شي واحد كان عنده عقدة، يعني بحال البعض يقول لك قال رسول الله صوت المرأة عورة، صوت المرأة عورة، من قال هذا؟ هذا الحديث هو نفس عوار، هذا الحديث هو اللي عوار. من قال هذا؟ لا سيدي، المرأة صوتها عورة حتى ولو كان في ذكر الله. وبالله عليك، العلماء أخذوا العلم على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم حاور النساء، والمرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة التي كانت تحاور ونزلت فيها صورة المجادلة أو المجادلة، يعني نساء كثر. يأتي واحد يقول لك الحديث، يعني شيء حديث معروف ومشهور عن ألسنة للأسف. حتى سمعنا في المسجد يعني يعلقون الورقة، إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا الحديث هو أعوج، هذا الحديث هو أعوج. أنا أتعجب، إيش هذا؟ ما هذه الكارثة؟ على كل تابع إن شاء الله قلنا العدول عن الشيء أفضل. نعم، أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتفل أو لا ينتفل، لا ينتفل، لا ينفتل، لا ينفتل، لا ينفتل أو لا ينصرف، حتى لا ينفتل أو لا ينصرف. لا، لاحظوا هنا، إما نقول لا ينفتل الجزم نهي، لا ينصرف نهي، أو أن تكون بالرفع على أنها إيش؟ نافية. نعم. وهذا الشك من الراوي، يعني هذا الشك من الراوي. قلنا هو قال بأنه هذا الشك من الشيخ البخاري. شكون هو؟ علي بن المديني. منهم قال بأنه من علي المديني. حتى لا ينفتل ولا ينصرف، حتى إيش هذه؟ حتى إيش معناها؟ هذه معناها الغاية. إلى هذه حتى بمعنى إلى. وقد ذكرنا لكم أن حتى لها معان أربعة، وهنا هنا التطبيق. يلا اذكروا لي المواضع الأربعة. ها؟ قل. تكون حتى حرف جر يفتى. حرفة مش حرف. تكون حتى حرف جر يفتى وحرف نصب مع المضارع. لا، حرف نصب للمضارع. تكون حتى حرف جر يفتى وحرف نصب للمضارع أتى وحرف عطف ثم حرف الابتداء، فهذه أربعة مقيدة، كحتى مطلع وحتى يحكم، والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يعجبا حتى الكليب سباني، حتى الجياد ما لها من أرسل. لاحظوا هنا، حتى بمعنى إلى الغاية. لاحظ؟ نعم. حتى يسمع صوتا أو يعني يحق. إلى أن يسمع، كأنه قال إلى أن يسمع صوتا، والصوت يخرج من المخرجين، من دبره ومخرجين. نعم. حتى يسمع صوتا أو يجد ريحة، أو يجد ريحة. لاحظوا هنا، ركزوا جيدا لتعلموا أن الشك والتخيل لا أثر لهما. تحقيق وجودهما لا بد من التحقيق، وإلا مجرد التخيل لا يلزم. قال العلماء حتى ولو كان أخشم، حتى ولو كان أخشم. إيش معنى أخشم؟ إيش معنى أخشم؟ ها؟ قل ما معنى أخشم؟ ها؟ أخشم يعني لا يشم، أخشم لا يشم، يعني عنده مرض في الخيشوم، أخشم يعني لا يشم. أو حتى هذا في يشم، في رواية يشم أخشم، أو يجد ريحا أو يسمع صوتا، حتى ولو كان أصم لا يسمع، أخشم أو أصم لا يسمع. كان الحكم كذلك، يعني ما دام أنه لا يسمع وما دام أنه لا يشم، وش هذا تخصيص الأمرين؟ التنصيص عليه يسمى تخصيصا؟ الجواب لا يعتبر هذا تخصيص لهذين الأمرين باليقين، لا يلتفت، لا يلتفت إليه. معناه إذا كان أوسع هذا يعني يكون واسع، والحكم يرجع للمعنى كما يقول، كما يقول الخطابي وغيره. نعم، على نعطيكم مثال، الفقهاء المالكية بل كل الفقهاء يقولوا على أن الطفل إذا استهل الصبي صارخا، إذا استهل الصبي صارخا وارث، يرث ويورث. كيف يرث هو مات؟ استهل صارخا، نزل عمل شي غوطة ولا تحرك ولا شيء من هذا القبيل ومات، يرث ويورث. أنتم تعلمون على أن التركة تقف إذا كان مات الأب وترك الأمة، كيف تركها؟ حاملة. فالآن يعني فيها تجهيزات، يعلمون أنه ذكر أو أنثى، ممكن تقسم التركة إذا علموا أنه ذكر يأخذ نصيبه. ها؟ إذا النصف حينما يزداد؟ لا، هذا الآن يعني إذا خرج صارخا، إذا خرج صارخا يرث، يعني خرج يعني عمل شي حركة ومات، هذا يرث ويورث. كيفاش يرث ويورث؟ لأن عندما يموت من سيرث به فيه؟ وهل هو يرث أم لا يرث؟ هذا هو. فلاحظوا هنا قال إذا استهل صارخا ورث وصلي عليه ويورث. هل الفقهاء بل ورد في الحديث بصرف النظر عن الحديث يعني لا نذكره الآن، ولكن إذا قلنا إذا استهل صارخا، هل أرادوا تخصيص ذلك الاستهلال دون غيره؟ هل أرادوا تخصيص ذلك الاستهلال دون غيره أم أرادوا العلم بالحياة؟ لا لا، ليس تخصيص أرادوا أمارات وعلامات على أنه ولد وهو حي، إذا حرك صدرت منه حركة نبض ولاحظنا النبض، هذا إذا بكى وصرخ هذه لا نتكلم عليه، حرك رجله حرك يده نبض، هل هو حي أم ميت؟ حي. حي. إذن ماذا قالوا؟ لماذا قالوا استهلال؟ لماذا؟ إنما أرادوا ماذا؟ علامة وأمارة على الحياة. واضح عثمان؟ فهمت هذه ولا ما فهمتهاش؟ ها؟ طيب ثالث، باب التخفيف في الوضوء. هذه كما يقول العلماء هذه قاعدة أصل، هذه قاعدة جعلها العلماء أصل في حكم بقاء الشيء على ما كان عليه، أو كما يقولون بقاء الشيء على أصولها حتى يتيقن، بقاء إسلامه حتى يتيقن أنه كفر وتقام عليه الحجة. أما الشك لا يضر الشك أبدا، الشك الطارئ على الإسلام لا يضر، والعلماء متفقون على ذلك. ولذلك قال الأحناف وقال البخاري نفسه بل وقال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال اليقين شرط، وقال أيضا لا يمكن أن يكفر الإنسان بمجرد الشك والظن، وقال الحافظ ابن حجر لا يخرج من الإسلام بشك بل دخل إلى الإسلام بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين. هذه خلو قاعدة ولا يخرج منه إلا بيقين. نعم. هذا أيضا ماذا يؤخذ منه؟ يؤخذ منه صحة الحديث، عفوا صحة الصلاة، صحة الصلاة إلى أن يتيقن، وعلى أنه لم يتأكد الحدث إلى أن يتيقن. نعم. ويؤخذ منه أيضا ماذا آخر؟ مسألة الحدود، إقامة الحدود، يعني الإنسان إذا أوجب الحد على من وجد منه ريح الخمر، وجد منه ريح الخمر يعني شم منه رائحة الخمر، واعتبر وجدان الريح الريح ورتب عليه الحكم، رتب عليه الحكم. قال بعض العلماء لا، علاش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إدراك الحدود والشبهات. هذا الحديث له طرق كما هو معلوم، ومعلوم أن الحدود تدرأ بماذا؟ تدرأ بالشبهة. والشافعية قالوا لا، الشبهة هنا قائمة، يعني رائحة الخمر الشبهة هنا قائمة، وقالوا إن هذا متحقق. بل قال العلماء آخرون قالوا إذا كان مجرد رائحة ولربما رائحة من شيء آخر. الآن هذا يسمى عندهم إيش؟ شادي اللي قلت فيه ما فيها لا كحول ولا شيء، برة، هناك في الاسم يدل على أنه الشيخ من باز شيخنا الشيخ من باز لما سئل قال لا يحلها ولا يحرمها، وتباع علانية بمكة وموجودة في كل مكان، وسبحان الله عندما تفتح تشم منها رائحة الخمر مع أنهم ما حرموها ولا أحلوها، ها؟ ما حلوها ولا حرموها، قالوا هي من الشعير لكنها غير مسكرة وخالية من الكحول، قالوا خالية من الكحول، هل إذا شربها الواحد يظن الواحد أنه شرب الخمر؟ على كل تابع. باب التخفيف في الوضوء. باب التخفيف في الوضوء. كم الآن؟ ساعة، ولعلنا نقف هنا ساعة، وفيما ذكرنا كفاية حتى ندرك صلاة الجماعة، لأن أنا أستسمح أن وقفنا مع حديث الواحد لأن فيه فوائد كثيرة، وهذه الفوائد كما يقولون فوائد حديثية وفوائد فقهية، فلذلك بإذن الله عز وجل نتابع غدا إن كنا من أهل الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.